لك أشهر أداتين يشتغلوا مع كل جمل العربي؟ لا، من ومتى؟ أشهر جملة أو أداتين للشرط يشتغلوا مع أغلب الجمل. لكن هو لو طلب وحدد، يعني حدد إزاي؟ يقول لك حط أي، يبقى لازم تحط بعد منها مضاف إليه. خلي بالك عشان هي دي بقى الأفكار. تصلون، تمام؟ طبعا هيحط أي، بقى خليها أي مسلمين يصلوا، يصلوا. هنا لو قال لي حط حاجة للمكان، حط حاجة للزمان، يبقى أنا عندي أينما وعندي متى، تمام؟ أحسب بحسب بقى وعايز إيه، مكان ولا زمان ولا عاقل ولا غير عاقل، يبقى لازم كده. طيب هو ما حددش من ومتى تمشي. طب متى تصلوا؟ ايه ده حضرتك عملت ايه؟ ما انا يا جماعه هربط، هبص بقى. لو لقيت المضارع ده من الافعال الخمسه احذف النون، لقيته معتل احذف العله. طب متى اهو تصلوا يرضى الله عنكم. جميل. طب حلو، يجي بقى لي باسلوب تاني نفس الجمله بس يحط لي هنا سين. يحط لي هنا ايه؟ سين. اعمل ايه وانا بربط؟ السين دي من اسباب دخول الفاء، يبقى وانا بربط محتاج احط ايه؟ قول معايا، احط فيه. صح يا وليد، احط فيه. وانا بربط حط الفيه واوعى تغير، احفظها مني الله يسترك، الله يكرمك، احفظ دي مني، حط الفيه واوعى تغير. يبقى لو انا حط فاء في جواب الشرط اوعى، سيب الجمله زي ما هي. ما احنا قلنا يبقى المضارع يعرب حسب موقعه، انا بقول لك ما تغيروش سيبه. يبقى هقول الفاء هنا فسيرضى الله عنك، تمام؟ حطيت الفاء ما غيرتش. يجيب لي السؤال بطريقه ثالثه على نفس الجمله برضو. لاحظ كل دي افكار على الدرسين. يجيب لي السؤال، يجيب لي الجمله كده بقى هي مربوطه بالشكل ده، ويقول لي احذف السين. وده جاء في امتحان والله، كل افكار بقولها لحضرتك دي افكار امتحانات. يقول لي احذف السين، يبقى المطلوب انا احذف السين. الاقي طلبه بقى بتغزنا والله، يقول لك ايه فيرضى. طب يا حبيبي يا ابني، ما هي الفه جاي عشان السين، يعني احذف السين يعني احذف الفه اساسي، واحذف السين والفه يبقى اجزم المضارع. يبقى اقول ايه؟ ارجعه بقى للاصل هو بالجزم، يبقى ان تصلوا يرضى، يرضى بالفتحه بس، واحذف حرف العله، تمام كده؟ طب في فكرة تانية؟ في فكرة تانية، في فكرة قوية جدا، هي بصراحة للأمانة كانت جت في ثالثة ثانوي، بس الفكرة جميلة. أنا مش متذكر الجملة نفسها، مش شرط إن احنا نكتب الجملة بس نعالج الفكرة نفسها. مثلا لما أقول لحضرتك اجتهد في دروسك تكون من الناجحين أو من الفائقين، عشان معنى الجملة يمشي. يقول لسعادتك ايه بقى؟ اربط ما بين الجملتين بأداة شرط جازمة مع البدء بالجملة الثانية، مع البدء بالجملة الثانية. يعني احنا هنعمل عملية مقص دلوقتي، هجيب الجملة الثانية واجيب الجملة الأولى كده، يبقى هقول متى تكون، لا مش احنا بنحذف حرف العلة لو كان معتل الاخر، والنون لو كان افعال خمسه، وحرف العله في الوسط لو كان معتل الوسط صحيح الاخر. لو كان معتل الوسط صحيح الاخر لانه هيتجزم بالسكون، ونحذف العله لمنع التقاء ساكنين. يبقى اقول متى تكن من الفائقين، احط الجمله بقى الثانيه. هو بذكاء عايزك تحط فاء، يعني هو الراجل عايزك تحط فاء، بس جابها لك ايه؟ جاب لك الجمله الثانيه فعل مضارع، فعل امر، اسف، فعل امر اجتهد. يعني هتبقى جمله طلبيه. ايوه يعني احط فاء. ايوه صح. يبقى اقول ايه؟ متى تكن من الفائقين فاجتهد في دروسك، فاجتهد في دروسك. طب فكره اخيره وبرضو قويه جدا، دي جت في امتحان 2000 ثانيه ثانوي. وامتحان 2000 يا جماعه انا بقول لطلابي دايما في اي مكان، اقول له يا ابني امتحان 2000 ده غير وجهه المدرسين في شرح النحو في ثانيه ثانوي، لان كان من اوائل الامتحانات اللي يجي فيها ثلاث استخراجات من بره المنهج واستخراج من داخل المنهج. واحد بس كان اسلوب المدح والذم، وجابوا نعت جمله وجابوا تمييز، تمام، ومش فاكر الثالث، ممنوع من الصرف الثالث. ثلاثة من مناهج قديمة، ما احنا قلنا نحو تراكمي. الفكرة اللي جت في امتحان 2000 دي بقى، ده جت فكرة كانت جديدة من نوعها، كانت الفكرة شبيهة بكده. هقول المتقدمون للمسابقة سيفوزون بالجائزة. الفكرة كانت ايه يا جماعة؟ اربط بعدها شرط جازمة. الطلبة اتصدمت، فين فعل الشرط؟ مفيش فعل شرط، المتقدمون. فطلبة قالت ايه؟ احنا اللي بيجي بعد منه اسم اي، البعض قال اي المتقدمين، طب فين الفعل؟ ما جبتش فعل. والبعض تاني لا المتقدمون. طبعا كانت ما شاء الله سؤال جميل، لما يجيب المتقدمون جمع مذكر سالم، ففي طلبة لحد النهاردة محتاجة محو أمية، مش عارفين الفرق بين جمع مذكر السالم والأفعال الخمسة. فيجي الطالب ده يقول لك ايه ده، دي أفعال خمسة، فروح شال النون إن المتقدم وعمل كده. الله يسامحك، المتقدم هو في فعل بيتحط له ألف ولام. كان إحدى الطلبة أو إحدى الطالبات كانت قالت كده مرة، قالت برضو فعل من الأفعال الخمسة، قلت لها ينفع الفعل يتحط له ألف ولام؟ قالت لي هو ما ينفعش الفعل يتحط له ألف ولام؟ قلت لها والله اللي اتعلمته لا. قالت لي دي جديدة أنا هكتبها. طبعا عشان تعرف إن إحنا ما شاء الله بنتحمل قد إيه، ربنا يحفظكم. تمام؟ فأقول هنا طبعا هو عايز إيه؟ عايزك تحول المشتق لفعل وبعدين تجزم الفعل، وهو جايبه لك جمع مذكر سالم عشان تحوله الفعل من الافعال الخمسة. ما تقولوش من يتقدم، ليه؟ عشان تلاقي جواب الشرط يمشي، عشان هتلاقي افعال خمسة. يعني من يتقدم للمسابقة وفي سين حط الفيه واوعى تغير، فسيفوزون بالجائزة. الله، لاحظت ان الدرسين سهلين، بس شفت الافكار اللي في الامتحانات افكار متنوعه، وانا بفضل الله حاولت اعالجها كلها مع حضراتكم، بحيث ان احنا نشمل الكلام عشان لما تيجي تحل انت عارف كويس جدا هقابل عله في النص او في الاخر. في النص طبعا لو عله الوسط والمضارع اخره صحيح اشيل العله دي، معتل الاخر اشيل العله دي، الا لو كان جواب شرط وفي قبل منه حاجه من اسباب دخول الفاء هحط فيه واسيبه زي ما هو. لو كان فعل مفعال خمسه هتشيل النون انت بتربط. لو جاب لك في الجمله الاولى اسم مشتق هتحول الفعل. تمام؟ لو قال لك اعمل ماس، شوف هو انت بتعمل كده بتعكس الجملتين، الجمله الثانيه دي هتبقى فيها سبب دخول الفاء هحط الفاء برضه مش هغير. كل دي الافكار بفضل الله حاولت اعالجها معاكم. بالله عليكم اللي استفاد منها بالله دلوقتي يدعي لي دعوة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. طيب خير بقى، التدريبات بتاعتنا. يلا يا جماعة طلبة المتفوقين، الطلبة الشطار، نستقبل الاتصالات. نقول عين أجزاء الشرط الآتية مع إعراب فعل الشرط وجوابه. قال تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. السلام عليكم الأخت صابرين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت يرتفع بس من فضلك، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي حبيبتي. يلا تفضلي أول واحدة. إن تقرضوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم محذوف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أيوه. يضاعف فعل مضارع مرفوع فعل مضارع مجزوم في زوال جواب في فعل مضارع مجزوم. وعلامة جزمه؟ السكون. جزاك الله خير أخت صابرين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. السلام عليكم أختي آية. وعليكم السلام. اتفضلي حضرتك. أيوة مستر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن. فين أداة الشرط؟ من. فين فعل الشرط؟ يؤمن. فين جواب الشرط؟ يهد. طب نعرب فعل الشرط. يؤمن فعل مضارع مجزوم بالسكون. وعلامة جزمه؟ السكون. لأنه؟ صحيح الاخر. لانه صحيح الاخر. طيب ويهدي. يهد فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العله. جزاك الله خير. مجزوم في جواب الشرط علامه جزمه حذف حرف العله. ربنا يحفظك يا اخت آية، ربنا يكرمك. اختنا شيماء السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا شيماء. انت تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. نكفر هيبقى فعل مضارع مجزوم بالسكون. طيب الاولاني انت تجتنبوا هيبقى فعل مضارع مرفوع. انت تجتنبه ما ده فعل الشرط. ايوه وليد بيقولها لك اهو، ده مجزوم علامه جزمه ايه؟ حذف حرف العله. لا النون. النون حذف النون صح كده. وليد غلط صح. طيب ربنا يحفظكم. هقول اختنا علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. يتقي فعل الشرط. ها ممنع اللي هي اداه الشرط يجعل لجواب الشرط. يتقي فعل مضارع مجزوم علامه جزمه حرف العله. حذف حرف العله. نعم. يجعل فعل مضارع مجزوم بالسكون لانه صحيح الاخر. ربنا يحفظك. جزاك الله خيرا يا علاء. اختنا منة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي حضرتك. السؤال اللي بعده ان شاء الله. ما ننسخ من آية او ننسها ناتي بخير منها. ما ننسخ ما اداة الشرط الجازمة صح. ننسخ ها فعل مضارع مجزوم ها بالسكون. صح ما شاء الله. من آية او ننسها ناتي بخير منها. فين جواب الشرط؟ ناتي صح كده. جواب الشرط مضارع مجزوم علامة جزمه السكون. لا ناتي صح يا وليد ما شاء الله. ايوه حذف حرف العله. حذف حرف العله ما شاء الله. لا قوه الا بالله. السلام عليكم اخويا صهيب اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفعلوا فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون لانهم الافعال الخمسه. ما شاء الله. يوقف فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف حرف العله. ربنا يحفظك. ربنا يجزيك خير. خليها يا استاذ طارق بعد اذنك بس. جزاك الله خيرا صايب. يا حبايبنا بصوا رقم خمسة. هتلاحظ كلمه ننسها. هتلاحظ ان الفعل ننسها ده معطوف على الفعل ننسخ. معطوف على الفعل ننسخ وعشان كده اتجزم اتعطف على فعل الشرط. ايه ده وينفع عطف الفعل على الفعل؟ طبعا اتعطف على فعل الشرط مجزوم علامه جزم وحذف حرف العله. طيب معانا رقم سبعة. ايانا تطع الله يساعدك. ايانا تطع الله يساعدك. طبعا اخونا زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا زياد. ايانا تطع ها تطع ماشي. فعل الشرط مجزوم علامه جزم السكون. ماشي. وحذف حرف العله. حذف حرف العله لمنع التقاء السكنين. جميل. يساعد فعل مضارع مجزوم علامه جزم السكون. ما شاء الله. بس عندي سؤال. طب ايان سؤال. ايانا بمعنى ايه؟ ايانا يعني متى. بمعنى متى. بمعنى الزمان صح. جزاك الله خيرا. اتفضل. لو سمحت يا مستر لو جه الفعل ماضي يعني زي ذكر الكسول قد ينجح ايه علي صوتك. لو جه الفعل ماضي زي ذكر الكسول قد ينجح بحوله لمضارع ولا بسيبه ماضي زي ما هو؟ هو لو طلب منك التحويل حوله. طب لو ما طلبش. لو ما طلبش منك التحويل حط زي ما هو. طيب تمام. يعني هو مش شرط التحويل. اربط ما بين الجملتين على حالهم واحنا مرتبطين بطلبه هو. سؤال جميل ما شاء الله. لا ده في سؤال تاني انا هزود لاخويا بقى حته. هو جابها في احد التدريبات ده ما جاتش في الامتحان ده. مثلا كان قطعه بتاعت ابن خلدون لتربيه الابناء. من كان مرباه بالعسف القارئ كان كذا. قال حول الفعلين للمضارع بتاعهم عشان تقول من يكن يكن. تمام. هو لو طلب منك تحويل المضارع ماشي. ما طلبش سيب الجمله زي ما هي. تمام ربنا يحفظك. طبعا بس هنحط هو قال قد ينجح هنحط فقد. معانا اخونا مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. اتفضل يا مصطفى. الجمله تطلع لك دلوقتي. ايانا تاتي تلقى ما يسرك. تبقى اداه الشرط ايان ها وتاتي فعل الشرط ها وتلقى جواب الشرط. جميل. طب اللي بعده هتبقى تاتي فعل مضارع مقسوم بحذف حرف العله. جميل. وتلقى حرف جواب شرط مضارع برضه بحذف حرف العله. العله. تقول اللي بعدها يا مصطفى. ان تدع الله تقدر سميع هتبقى ان ان ان